والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس شيخنا أبي عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله في التعليق على تفسير إمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين 30 من جماد الأولى لعام 438 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه مصدقا لما بين يديه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه مصدقا لما بين يديه، يعني جل ثناؤه بقوله مصدقا لما بين يديه القرآن، ونصب مصدقا على القطع من الهاء التي في قوله نزله على قلبك. فمعنى الكلام: فإن جبريل نزل القرآن على قلبك يا محمد مصدقا لما بين يدي القرآن، يعني بذلك مصدقا لما سلف من كتب الله أمامه ونزل على رسله الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وتصديقه إياها موافقة معانيه معانيها في الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله وفي تصديقه، كما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس مصدقا يقول مصدقا لما بين يديه يقول لما قبله من الكتب التي أنزلها الله والآيات والرسل الذين بعثهم الله بالآيات نحو موسى ونوح وهود وشعيب وصالح وأشباههم من المرسلين. وأسند عن قتادة مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وأسند عن الربيع مثله. كمل شيخنا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وهدى وبشرى للمؤمنين، يعني بقوله جل ثناؤه وهدى ودليل وبرهان، وإنما سماه الله جل ثناؤه هدى لاهتداء المؤمن به، واهتداؤه به اتخاذه إياه هاديا يتبعه وقائدا يقتاد لأمره ونهيه وحلاله وحرامه، والهادي من كل شيء ما تقدم أمامه. ومن ذلك قيل لأوائل الخيل هواديها، وهو ما تقدم أمامها، ولذلك قيل للعنق الهادي لتقدمها أمام سائر الجسد. وأما البشرى فإنها البشارة أخبر الله عباده المؤمنين أن القرآن لهم بشرى منه، لأنه أعلمهم فيه ما أعد لهم من الكرامة عنده في جنانه وما هم إليه صائرون في معادهم من ثوابه، وذلك هو البشرى الذي بشر الله المؤمنين بها في كتابه، لأن البشارة في كلام العرب إعلام الرجل ما لم يكن به عالما مما يسر به من الخير قبل أن يسمعه من غيره أو يعلمه من قبل غيره. وقد روي عن قتادة في ذلك قول قريب المعنى مما قلنا. وأسند عن قتادة قوله وهدى وبشرى للمؤمنين، جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، لأن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه ووعاه وانتفع به واطمأن إليه وصدق بموعود الله الذي وعد فيه وكان على يقين من ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سبق التعليق على قوله مصدقا لما بين يديه، وكما ذكر الطبري أن قوله لما بين يديه الضمير يعود فيه إلى القرآن، يعني القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب. وهو الذي ورد في قوله نزله على قلبك أي القرآن. والتصديق أو كون القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب، خصوصا أنه أظهر صدق هذه الكتب أنها من عند الله من جهة، وأظهر صدق القرآن من جهة أخرى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لأننا لو قرأنا في تاريخ النبوات فسنجد أن بني إسرائيل من اليهود والنصارى يعني عندهم خبر عن نبي آخر الزمان، فخروج نبي آخر الزمان هو تصديق لما في الكتب، وتصديق يعني يصدقها بخروجه وهي مصدقة له، فمصدقة له لأنها لابد أن تؤمن به لأنها أمرت بذلك، لأنه ما من نبي إلا ويوصي قومه إذا خرج فيكم فلان أن تصدقوه. فلما خرج دل على أن ما قالته الكتب السابقة صحيح، ودل أيضا على أن ما جاء بمحمد صحيح. الدلالة الثانية هي أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو عين ما جاءت به تلك النبوات، بمعنى أنه لم ينقض شيئا من الكليات، لم ينقض شيئا من الكليات، وهذه قضية مهم الانتباه لها. فمثلا القضايا الكلية مثل الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الصيام، الحج، التوحيد، والأمور الأخرى من الأمر بالصدق، تحريم الكذب، كل هذه العبادات، الأصول العبادات جاءت على وفق ما جاء به الأنبياء، وإنما خالفها ببعض الفروع، والفروع كما قال الله سبحانه وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بحيث أنه يرفع عنهم ذلك الإصر يعني الثقل في الشرائع التي كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والأغلال التي كبلوا بها بسبب عدم طاعتهم لربهم فألزمهم وأثقل عليهم في الطاعات. فجاء الإسلام دينا سمحا وشريعة سمحة تتوافق مع فطرة الإنسان، ويأخذ منها الأدنى ما يستطيع، ويأخذ منها الأعلى ما يقوى عليه. فهذا هو معنى التصديق، هذا هو معنى التصديق. والطبري رحمه الله تعالى أشار إلى أهم شيء في التصديق، لأنه قال مصدقا لما سلف من كتب الله أمامه ونزل على رسله الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وتصديقه إياه موافقة معانيها في الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله وفي تصديقه، وهذا هو أعلى ما يكون، لأنه لو آمنوا بهذا انتهى الاختلاف. ولهذا عبد الله بن سلام لما صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به دل على أنه قد علم أن هذا هو النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، فحقق المعنى الذي يذكره الطبري رحمه الله تعالى. ثم أورد طبعا الرواية في ذلك عن ابن عباس من طريق الضحاك، وكذلك عن قتادة من طريق سعيد بن جبير. طبعا رواية الضحاك عن ابن عباس جعلته مصدقا لجميع الكتب السابقة، وقتادة جعله مصدقا للتوراة والإنجيل على وجه الخصوص. وهذا كما تعلمون الأمر فيه سعة، لأن قوله مصدقا لما بين يدي ممكن يشمل ما سبقه من الزمان، ممكن يشمل ما قرب منه أو أقرب ما يمكن يكون إليه من التوراة والإنجيل. في قوله وهدى وبشرى فقط نقف على طريقة الطبري في معالجة قول قتادة. كما تلاحظون الطبري بيّن معنى قول الله سبحانه وتعالى وهدى وبشرى للمؤمنين، ثم قال وقد روي عن قتادة في ذلك قول قريب المعنى مما قلناه. وهذه الحقيقة سبق أن أشرت إليها، وهي مهارة التعامل مع الأقوال. يعني الطبري الآن هو يرى أن هذا هو المعنى بناء على ظاهر قوله وهدى وبشرى المؤمنين. عبارة قتادة لا تعطي الدلالة الظاهرة للمعنى في قوله وهدى وبشرى المؤمنين. لو تأملناها الآن هو يقول جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين لأن المؤمن إذا سمع القرآن، والآن يعلل قتادة، المؤمن إذا سمع القرآن حفظه ووعاه وانتفع به واطمأن إليه وصدق بموعود الله الذي وعد فيه وكان على يقين من ذلك. وكما تلاحظون عبارة القتادة فيها شيء من الطول وأيضا شيء من الأسلوب الوعظي في هذا التعبير، لكن الطبري في النهاية جعلها قريبة مما اختاره هو أو ما عبر به، وكان ليس هناك خلاف بين ما عبر به هو وبين ما ذكره قتادة رحم الله الجميع. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن عداوته من عاداه وعادى جميع ملائكته ورسله، وإعلام منه أن من عادى جبريل فقد عاداه وعادى ميكائيل وعادى جميع ملائكته ورسله، لأن الذين سماهم الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته، ومن عادى لله وليا فقد عاد الله وبارزه بالمحاربة، ومن عاد الله فقد عاد جميع أهل طاعته وولايته، لأن العدو لله عدو لعدو أوليائه، هم عدو أوليائه عدو أوليائه، والعدو لأوليائه عدو له، فلذلك قال الله تعالى ذكره لليهود الذين قالوا إن جبريل عدونا من الملائكة وميكائيل ولينا منهم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من أجل أن عدو جبريل عدو كل ولي لله، فأخبرهم جل ثناؤه أن من كان عدوا لجبريل فهو لكل من ذكره من ملائكته ورسله وميكائيل عدو، وكذلك عدو بعض رسل الله وعدو لله ولكل ولي لله. قد حدثنا وأسند عن عبيد الله يعني العتكي عن رجل من قريش قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون هل تجدوني قد بشر بي عيسى أن يأتيكم رسول اسمه أحمد؟ فقالوا اللهم نعم وجدناك في كتابنا، ولكننا كرهناك لأنك تستحل الأموال وتهريق الدماء، فأنزل الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله. وأسند عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن يهوديا لقي عمر فقال له إن جبريل الذي يذكره صاحبك هو عدو لنا، فقال له عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فنزلت على لسان عمر. وهذا الخبر يدل على أن الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية توبيخا لليهود في كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإخبارا منه لهم أن من كان لمحمد صلى الله عليه وسلم عدوا فالله له عدو، وأن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم من الكافرين بالله الجاحدين آياته. نعم. قبل الاعتراض الذي ذكره السؤال، الآن في قول من كان عدوا لله وملائكته ورسله، الخطاب لمن هنا؟ السياق لا يزال في اليهود. الخبر الذي ذكره عن رجل من قريش قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن عبيد الله العتكي عن رجل من قريش قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون هل تجدوني قد بشر بي عيسى؟ هنا في غرابة، ما وجه الغرابة؟ نعم لا وغفر الله لك، ليس هذا، لأنه هو حلف بالله ولا لا؟ قال أسألكم بكتابكم، ها لا ممكن، هذه ما انتبهت لك، لا في شيء آخر هو عيسى، ذكروا عيسى هنا وإذا وجهه أنه يعني الكتاب الذي عندهم هو كتاب موسى عليه السلام، نعم التوراة. واليهود لا يؤمنون، لا يؤمنون بعيسى أصلا، لا يؤمنون بعيسى، هنا اليهود لا يؤمنون بعيسى، فهذا الخبر لا شك أن فيه إيش غرابة من هذه الجهة، يعني لا يحتج أو لا يحتج على اليهود بكتاب هم أصلا لا يرونه ولا لا، فالخبر من هذه الجهة فيه غرابة، لأنه قال قد بشر عيسى أن يأتيكم. طيب، قد يقول قائل يجوز أن يكون هذا الخبر له وجه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر إن صح عنه احتج عليهم بنبي من بني إسرائيل، وكونهم لا يؤمنون به هذه مشكلتهم هم. يعني معنى أنه الآن لما احتج عليهم بآخر كتاب النزل، هم في الحقيقة هم لا يتبعون عيسى ولا يرون نبوته، ولا يرون نبوته، بل هم حرصوا على قتله، بل ولا زالوا يمرون أنهم قتلوه. فالاحتجاج عليهم بما في الإنجيل إن ورد فكأنه احتجاج عليهم بشيء مما نزل على بني إسرائيل، سواء قبلوه أو لم يقبلوه. لكن ظهر الرواية أنهم قبلوا هذا واعتلوا. لماذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والقاعدة العامة ذكرناها سابقا أننا نحن حينما نحلل بهذه الطريقة سنعترض على ماذا؟ على الخبر. لكن لا يظن أن مثل هذا الخبر يخفى على الطبري وعلى غيره، يعني من هذه التفاصيل. لكن السؤال الآن، مجمل الخبر هل فيه إشكال أو يدخل ضمن مدلول الآية؟ هو متماشي مع الآية، يعني داخل ضمن مدلول الآية. ولهذا نحن حينما نتعامل مع هذه الأخبار يجب يكون عندنا، يعني يكون عندنا هذا النظر، وهو النظر الأول النظر التفصيلي، وهو الدخول في الخبر وتحليله والتنبيه على الإشكالات اللي فيه. النظر الثاني كيف تعامل معه أعلامنا، وأنهم لم يستشكلوا هذا لعلة، ويكون هذا الخبر في النهاية يعني يتوافق مع مراد الآية ومع مدلولها، يتوافق مع مراد الآية ومع مدلولها، بأن اليهود في النهاية لم يقبلوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما لم يقبلوا نبوة عيسى أيضا صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من ناحية تحليل هذا الخبر. أما الخبر الثاني ليس فيه إشكال إلا أن يكون نزل على لسان عمر، معروف أنه قد ينزل، يعني قد ينزل على لسان واحد من الخلق أن يتكلم بكلام فيذكره الله سبحانه وتعالى، يذكره سبحانه. لكن المستغرب عند بعضهم أنه كيف يقول عمر من كان عدوا لله إلى آخره، وهذا كلام معجز ويكون صدر عن بشر. يعني بعض الناس ينظر بهذه الطريقة، نقول لا، يعني كون الله سبحانه وتعالى تكلم به هو دخل باب الإعجاز، ولا عمر له 100 كلام، ما قلنا أن هذا كلام من القرآن ولا لا. يعني هنا يجب أن نفرق، كون الله ذكره في القرآن سواء تكلم به عمر أو تكلم به هدهد أو تكلم به فلان، هذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر على قضية إيش الإعجاز. ولا يقال إن والله الذي نزل على بلسانه مثلا عمر إذن والله كلامه معجز، نقول لا، الذي يفهم هذا هذا نوع من يعني الغباء في التفكير. وأرجو أن تكون هذه فكرة واضحة، بمعنى أن بعضهم قد يدخل من هذا الباب يقول كيف تقولون أنه ليس كلام بشر، كيف تقولون أنه معجز، وهذا الآن عمر يقول نزل بلسانه، يعني تكلم عمر فالله سبحانه وتعالى نزل أنزل القرآن على مثل ما قال وفق ما قال عمر. لكن هذا لا يؤثر، لأنه فيه قال فرعون قال موسى إلى آخره، فيه كلام للهدود، فيه كلام لغيرهم يعني من المخلوقات، فهذا لا يؤثر أن يقول الله سبحانه وتعالى ما قال وله العباد ثم يدخله في الكلام المعجز، يدخله بالكلام المعجز. نحن الآن نتكلم عما بين الدفتين بغض النظر عمن هو قائل الأول، إنما ننظر إلى كونه تكلم الله به وجعله بين الدفتين فدخل في بابه الإعجاز من هذه الجهة. وإلا هذه المخلوقات قد يكون لها كلام آخر، ما أحد قال إن هذا الكلام ضمن مثل هذا الكلام. نعم، هل يمكن أن يضاف أن أصلا هذا القدر ليس هو القدر المعجز؟ ممكن، لكن أنا أشرت لأن بعضهم يتفذلك أحيانا ويقول كيف يعني قطعة من الكلام المعجز يكون كلام بشر. نعم، اللي هو الأثر الأول اللي في قصة عمر، قد يكون إنه قطعة منه، لأن احنا اختصرنا القراءة في الخبر الماضي. هذا الآن حدثنا عمار، في شيء حدثنا عمار هنا؟ أو على الأقل لو رواية من أخرى غير هذه. دي عن عمر. نعم نعم عن داود بن هند عن الشعبي. يعني روايات متعددة هي لا يعني هي القاعدة العامة، القاعدة العامة اللي ذكرتها لكم هذه ترى مهمة جدا في التعامل مع هذه الآثار. يعني تشقيق الآثار وتفصيلها بهذه الطريقة قطعا بيكون فيه في وسطها إشكالات معينة، لكن النظر إليها من حيث الإجمال وتوافقها مع الآية هذا هو الذي يعني أو يعنى به المفسر. يعني هذا الذي يعنى به المفسر. المفسر في هذه الحالة، في هذه الحالة ليس مؤرخا. المفسر في هذه الحالة ليس مؤرخا، المفسر مبين للمعاني، مبين للمعاني. ثم هب جدلا في مثل هذا الموقف بالذات، هب جدلا أن ما عندنا لا قصة عمر ولا غير عمر، هل الآيات فيها غموض تحتاج إلى هذه القصة؟ الجواب لا. يعني لو تأملتم الآن الآيات ما عندكم خبر عن هذه القصة، هل القصة الآيات غامضة تحتاج إلى قصة؟ الجواب لا. إذن صارت القصة فقط معززة ليش؟ للمعنى العام. يعني القصة معززة للمعنى العام، لا أن القصة لا تفهم، آسف، لا أن الآية لا تفهم إلا بالقصة. إذا كانت الآية لا تفهم إلا بالقصة هنا نأتي ونناقش قضايا أخرى، لكن الكلام هنا على أن الآية حتى لو ما عرفنا القصة الآية معلومة المعنى ما فيها إشكال. وهذه أيضا حيثية نحتاج إليها كثيرا ونحن نناقش هذه الأخبار. وأكرر وأنبه يجب أن ننتبه إلى مثل التقعيدات. لماذا؟ لأننا نحن حينما نتعامل مع هذه القضايا يتنازعنا الجانب التاريخي والجانب التفسيري، وأحيانا طبعا الجانب الحديثي. الجانب الحديثي له جزء تاريخي، وسبق أن ذكرت أكثر من مثال في هذا. يعني مثلا آيات اللعان، لو ما عرفت أنت، أنا الآن أنسى أو ناسي من هم الذي قيل فيهم أنهم أصحاب قصة اللعان، في خلاف والخلاف وارد في صحيح البخاري، هل يؤثر الآن حينما أريد أن أفسر آيات اللعان إن والله لن أفهم آيات اللعان إلا إذا عرفت من نزلت فيه؟ الجواب لا. فإذا لاحظ أن الخلاف في تحديد الأسماء ها أو في قصة اللعان هذه لا تؤثر على الحكم ولا على المعنى، يعني لا تؤثر على الحكم ولا على المعنى، وهذه القضية نفسها مثلها. فإذا يتخفف من نقد الآثار بهذه الطريقة ما دامت المعاني معروفة ما فيها إشكال. نعم نعم. مثل ما في إشكال الموافقات اللي ذكرها عمر، ما في إشكال أن تضاف هذه إليها. تعرف أنت لا يمكن يكون حصر قوله في في في موافقات هنا، قد لا يكون حاصرا، لكن ما يؤثر، لأنه في النهاية في النهاية الخبر معناه مجمله قصة عداوة اليهود لجبريل. لا لا لا لا أبدا، هو أثر هذا رواه هكذا. نحن لو كنا مثلا أو كان قلت لك يا شيخ أحمد بحث لنا موافقات عمر للقرآن رحمك الله مثلا، هنا أنت تأتي تحلل وتحرر لأن مسألة علمية خاصة بقضية معينة ممكن. أما الآن في هذا المقام في هذا السياق المسألة مبنية على هل اليهود بينهم وبين جبريل عداوة أو لا، هذا الأثر يدل على ذلك، والأثر الذي قبل يدل على ذلك مع ما فيه من الغرابة. لكن مع ذلك لو لم تكن عندنا هذه الآثار لا تؤثر على المعنى. نعم. إن قصة فرعون وموسى، قال فرعون وقال موسى، قال فرعون وقال موسى، كثير كثير. هل إرادة الله عز وجل بالمعنى أم باللفظ؟ أنا ما أستطيع أحكم هل إرادة لها بالمعنى أم باللفظ، لأنه إذا قلنا هو طبعا المعنى قطعا، لكن هل هو نفس اللفظ؟ هذا يلزم منه أن تكون نفس الألفاظ التي جاءت التي كانت في عهد التنزيل هي عين الألفاظ التي كانت على عهد فرعون وكذا، وهذا لا شك أنه مشكل. لا شك أنه مشكل. لو وجدت أصول أو اتفقت أصول في بعض الكلمات لا يعني أنها لا يلزم أن تكون متفقة كلها، وهذا يعني بحيث أنه يكون واضح. الآن لو جئت أنت لرجل كبير عامي وقلت له يا يعني يا عم نريد أن نكتب سيرة حياتك احكي. وأنت وضعت له تسجيل وبدأ يتكلم بعاميته، ثم أنت أعطيته واحد يصوغ هذه العامية إلى العربية. هل في واحد لما نقول أنه قال فلان يقول لا والله ما قال، هذا فلان ما يتحدث العربية ما يتحدث الفصحى، أحد يقول بهذا؟ ما أحد يقول بهذا، يعني هذا معروف بين الناس ومتعارف عليه. فنفس القضية، يعني إذا نقول قال الله ما ننظر نحن القائل الأول كيف قال، ما هي تفاصيل قوله، لكن ندرك أن الله العليم بالسرائر العليم باللغات يأتي بما أراد هؤلاء. ولو قلنا أنه يعلم الخفايا، وقلنا سابقا نبهنا أكثر من مرة على أن في القرآن مما يتعلق بالقضايا الغيبية وبخفايا النفوس ما يحتاج إلى تجلية ونظر. نعم تفضل. فإن قال قائل أوليس جبريل وميكائيل من الملائكة، قيل بلى. فإن قال فما معنى تكرير ذكرهما بأسمائهما وقد مضى ذكرهما في الآية في جملة أسماء الملائكة، قيل معنى إفراد ذكرهما بأسمائهما أن اليهود لما قالت جبريل عدونا وميكائيل ولينا وزعمت أنها تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن جبريل صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، أعلمهم الله أن من كان لجبريل عدوا فإن الله له عدو وأنه من الكافرين، فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل باسمه لئلا يقول منهم قائل إنما قال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ولسنا لله ولا لملائكته ورسله بأعداء، لأن الملائكة اسم عام يحتمل خاصة، وجبريل وميكائيل غير داخلين فيه، وكذلك قوله ورسله فلست يا محمد بداخل فيهم، فنص الله تعالى ذكره على أسماء من زعموا أنهم أعداؤه بأعيانهم ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم ويحسم تمويههم أمورهم على المنافقين. وأما إظهار اسم الله في قوله فإن قبل يا شيخ الآن في قوله من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين، لو كان الخطاب هكذا يكون مفهم أو غير مفهم؟ الجواب أنه مفهم، لكن دخول جبريل وميكائيل بالنص يكون الآن دخولهم يعني واضح أو يمكن التمويه فيه؟ يقولون نحن ما نكره الملائكة وليس الملائكة لنا أعداء، لأنه قد يكون عام يراد به خاص مثل ما ذكر الآن، وهذا من دقائق فهم الطبري رحمه الله تعالى، ودليل على أهمية ما يقال عن العام، وأنه هذا الآن لاحظ الآن تطبيق على أثر العام والخاص في قضية التفسير، وسبق أن نبهت على هذا، وأنه يكاد يكون العام والخاص هو صلب التفسير. بمعنى أن الآن لما نقول من كان عدوا لله وملائكته، ننظر الآن ملائكته، هل يلزم من قولنا ملائكته أن يكون عاما؟ يقول لك لا، لأنه قد يكون عام أريد به إيش؟ الخصوص. طبعا لا تستطيع أن تقول إنه عام إلا بقرينة، أو أيضا لا تقول إنه عام أريد بالخصوص إلا إيش؟ بقرينة، يعني قصد القرينة تحتمل هنا تحتمل هنا. فالطبري يقول إيراد أو ذكر جبريل وميكائيل على وجه الخصوص لأنها أشبه ما نقول بحادثة عين، يعني وقع من اليهود كلام عن جبريل وميكائيل على وجه الخصوص، فنص الله عليهما إيش؟ ليخرج ما قاله اليهود يعني بالذات. فكأن الآن من كان عدوا لأي ملك فكأنه عدو لجميع إيش؟ الملائكة، فدعوة اليهود لا تنفع أنه والله عدوهم جبريل وصاحبهم ميكائيل كما يقولون، ما ينفع هذا. ولهذا عبارته دقيقة، قال لأن الملائكة اسم عام يحتمل خاصا، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ما في أحد من الناس يقول هنا أنه الله عام باقي العموم، لا، بل هو عام أريد به خاص. طيب، وقال هنا وجبريل وميكائيل غير داخلين فيه، يعني يكون الآن ممكن يقول أنه يراد به الملائكة دون هؤلاء، وكذلك قوله الرسول الآن قال فنص الله تعالى ذكره على أسماء من زعموا أنهم أعداؤهم بأعيانهم ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف، يعني كان المسألة مرتبطة ب هذه الحادثة. فإذا ذكر الخاص بعد العام في هذا الموطن لأنه متعلق بحادث عين وقعت مع اليهود، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقطع الأمر، أراد الله سبحانه وتعالى يقطع الأمر. طيب قد يقول قائل أيضا لم يذكر الطبري أنه لماذا لم ينص من كان عدوا لجبريل إلى آخره مثل ما ذكر قبل. نقول أيضا أراد التنبيه على أن عداوة واحد تساوي عداوة إيش الجميع، ما ينفع تقول والله أنا مؤمن بكل الملائكة إلا جبريل، ما ينفع مثل ما فعل إيش اليهود، يعني مثل ما فعل اليهود. نعم شيخ، هل يمكن يقال أنه هذا ذكر جبريل ومكيل هنا من ضمن يعني سياق احتراس حتى يعني لا يذهب فهمهم إلى ما يعني أخبر به الإمام الطبري؟ إلا هو صح، كلامه صحيح، ما في إشكال، احتراس يعني ممكن. إيه نعم، هو تأكيد للحادث العين التي وقعت. هم لأنهم ذكروا قلت لك حادث عين، لهم قالوا هذا كذا وهذا كذا، فقال هذا الاثنين سواء حبيتهم يعني حبيت واحد أو كرهتهم واحد عداوتهم، لو واحد عداهم حتى الذي تحبون زعمون يحب تحبونه، ولو واحد عدا مثل عداوة غير من الملائكة، بمعنى أنه كان يقول سواء عاديتموه أنتم يعني أنتم عاديتم جبريل، ولو عاد أحد ميكائيل وأنتم تحبونه ستكفرونه. هي المسألة كلها إيش، من كفر بواحد كفر بالجميع. نعم. وأما إظهار اسم الله في قوله فإن الله عدو للكافرين وتكريره فيه، وقد ابتدأ أول الخبر بذكره فقال من كان عدوا لله وملائكته، فإرادة نفي الشك عن سامع ذلك أن الذي هو عدو من أن الذي هو عدو من عادى جبريل أو ملائكته أو رسله الله جل ثناؤه، ولئلا يلتبس لو ظهر ذلك بكناية فقيل فإنه عدو للكافرين على سامعه من المعني بالهاء التي في قوله فإنه الله أم جبريل أم ميكائيل، إذ لو جاء ذلك بكناية على ما وصفنا فإنه لالتبس معنى ذلك على من لم يوقف على من لم يوقف أحسن عليكم على من لم يوقف على المعني بذلك لاحتمال الكلام على لاحتمال الكلام ما وصفت. وقد كان بعض أهل العربية يوجه ذلك إلى نحو قول الشاعر ليت الغراب غداة ينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج، وأنه إظهار الاسم الذي حظه الكناية عنه، والأمر في ذلك بخلاف ما قال، وذلك أن الغراب الثاني لو كان مكنيا عنه أحسن الله عليكم لو كان مكنيا عنه لما التبس على أحد يعقل كلام العرب أنه كناية اسم الغراب الأول، إذ كان لا شيء قبله يحتمل الكلام أن يوجه إليه غير كناية اسم الغراب الأول، وأن قبل قوله فإن الله عدو للكافرين أسماء لو جاء اسم الله تعالى ذكره مكنيا عنه لم يعلم من المقصود إليه بكناية الاسم إلا بتوقيف من حجة، فلذلك اختلف أمراهما. ما شاء الله، هذا كلام يعني دقيق في التحليل والحقيقة أيضا عميق في الفهم. لاحظ الآن الرأي الذي يراه الطبري أو الاحتمال الذي يراه الطبري لو كان واقعا، يعني لماذا أظهر اسم الجلالة مع أنه قد سبق من كان عدوا لله؟ لو قال فإنه عدو للكافرين ولم يقل فإن الله، يعني الآن سيريد أن يحلل لماذا جاء اسم الجلالة هنا، معناه الآن الإظهار هنا ليس في مقام الإضمار، بل الإظهار الآن في مقام إيش؟ الإظهار. يعني لاحظ رأي الطبري أن الإظهار الآن في مقام الإظهار، لا يصلح الإضمار هنا، وهذا أمر دقيق جدا. ما دام الإظهار في مقام الإظهار الآن هنا، فبيأتي السؤال الآن، يعني يأتي السؤال أنه هذا الإظهار الآن لماذا جاء؟ لأن في إلباس لو كان على سبيل إيش الإضمار، سيكون في إلباس لبس، وما وجه اللبس الآن؟ والطبري ذكره أشار إليه، لأنه قال هنا قال فإرادة نفي الشك عن سامع ذلك أن الذي هو عدو من عادى جبريل أو ملائكة ورسل الله جل ثناؤه، ولئلا يلتبس لو ظهر بكناية فقيل فإنه عدو. طيب يلتبس بماذا؟ يعني إنه يعني جبريل، إنه ميكائيل، إنه الله، يقول كلها محتملة، يعني كل هذه إيش محتملة. فإذا هذا الإظهار قطع ذلك إيش اللبس الذي قد يقع، يعني قطع ذلك اللبس الذي قد يقع. فإذا مفهوم كلام الطبري بلاغيا أن هذا الإظهار في مقامه، أن هذا الإظهار في مقامه وليس من باب الإظهار في مقام الإضمار. الأخفش وهو البصري الذي قال عنه كان بعضه العربي يوجه، هو الأخفش في معانيه في الجزء الأول صفحة 147، نظر الآية ببيت من بيوت الشعر. إيش قال الأخفش؟ يقول إن قوله فإن الله عدو للكافرين مثل قول الشاعر ليت الغراب غدات ينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج. لو الشاعر ألغى الغراب الثانية هل يلتبس على السامع أن الأمر يعود إلى الغراب؟ لا يلتبس، لأنه ليس هناك عدة أسماء فيلتبس. إذن الفرق الآن بين الآية أنه قبل هذا المضمر الذي يخشى عليه ويحترز منه أكثر من اسم، فلو جاء مضمرا لاحتمل أكثر من مذكور. طيب، ولهذا الطبري رحمه تعالى هنا قال أنه جعل الأمر بخلاف. هذا النوع من التحليل والنظر في الشواهد اللغوية والآية. إذن هذا الشاهد اللغوي ليس نظيرا للآية، يعني هذا الشاهد اللغوي ليس نظيرا للآية. ومعنى ذلك إذن الآن أن هذا الشاهد أو هذا الاستشهاد استشهاد فيه خطأ، يعني هذا الاستشهاد من الأخفش يعتبر من استشهاد الخطأ، لأن باب الشعر أو باب هذا البيت غير الباب الذي جاءت فيه إيش الآية. طيب، عندنا أيضا الآن هنا الآن قاعدة ذكرها أو الإشارة ذكرها أنه قال وأن قبل قولي فإن الله عدو للكافرين أسماء لو جاء اسم الله تعالى ذكره مكنيا عنه لم يعلم من المقصود إليه بكناية الاسم إلا بتوقيف من حجة، بتوقيف من حجة. فلذلك اختلف أمراهما، يعني أمر بيت الشعر والآية. قوله توقيف من حجة هذا مهم، ليه؟ لأنه معنى ذلك إذا أنه قد يقع خلاف في ضمير فنحتاج إلى ماذا؟ إلى توقيف أو على الأقل ترجيح. مثل يكون تضح المثال، قال الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله. لاحظ الآن كم عندنا صار من مضار؟ اثنان، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه هذه واحدة ضمير، وتوقروه ضمير ثاني، وتسبحوه هذا ضمير ثالث بكرة وأصيلة. الآن العلماء اتفقوا على أن وتسبحوه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، واختلفوا في تعزروه وتوقروه هل هو لله أو لأقرب مذكور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عشان نفهم الآن عقلية العلماء ويناقشون القضية، من قال إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وأن التعزير والتوقير يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له وجه، يعني هذا الكلام له وجه، لأن التسبيح متفق عليه أنه لله، التسبيح متفق عليه أنه لله، والأقرب عنده أن التعزير والتوقير يكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أقرب عنده، لأنه لا يتصور كيف يكون تعزير الله وتوقيره في هذا المقام، وإن كان توقير الله واقع مثل مالك ما ترجون لا إيش وقار. طيب، فجعله إلى أقرب مذكور. الآخر قالوا لا، التعزير والتوقير والتسبيح كلها جاءت لله سبحانه وتعالى، يعني تؤمن بالله ورسوله وتعزر الله وتوقر الله وتسبح الله. هنا الآن نفس الفكرة ذكرها الطبري قبل قليل، لابد من وجود إما كما قال توقيف من حجة، أو على الأقل قرينة تدل على صحة أحد إيش القولين، يعني على صحة أحد القولين. فهذا إذن نموذج أو مثال، والأمثلة في هذا أكثر من هذا، مثل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه فيها خلاف عريض كلها بسبب إيش وجود أكثر من ظاهر واحتمالات في عود المضمر، احتمالات في عود المضمر. نعم، طبعا نعم لا يكون فيها أي لبس. نعم. نعم هذا أيضا واضحة، فأنزل الله سكينته عليه، يعني هو طبعا فيها خلاف لكنها واضحة أيضا أنها تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. القول في تأويل قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني جل ثناؤه بقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله تعالى ذكره في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى إهلاكها الحسد والبغي، ولم يدعه أحسن الله عليكم، ولم يدعه إلى إهلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصفت، عن غير تعلم تعلمه من بشري ولا أخذ شيء منه عن آدمي، وبنحو الذي قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس وأسند عن الضحاك عن ابن عباس ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه يقول الله، ففي ذلك لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وأسند عن عكرمة مولى ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن ابن سوريا الفطيوني أن ابن قال ابن سوريا الفطيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك لها، فأنزل الله في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وأسند عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال ابن سوريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. نعم. طبعا العبارات الطبري رحمه الله تعالى مهمة جدا فيما ذكر في قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. طبعا قوله قد أنزلنا إليك آيات بينات يمكن يأتي مفسر فسر على إيش؟ على العموم، لكن الطبري هنا ينظر إلى السياق. السياق الآن محاجة مع اليهود، مخاصمة يعني بينهم، يعني يخاصم الله اليهود في إثبات صحة ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يخفون من خبر ما يخفون في كتبهم، فذكر على وجه الخصوص هذا الأمر المتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الطبري رحمه الله تعالى. يعني لو ترجعون بعض المفسرين ستجدون يقول قد أنزلنا إليك آيات بينات يجعلها على وجه العموم، لا، الأولى أن ينظر إلى ما سيق أو ما يعني ما سيق الأمر إليه، وهو المتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والمخاصمة عليه لإثبات نبوته عندهم، فهذا الآن مجادلة لإثبات النبوة، ولهذا عباراته كلها مشت على هذا الأمر، وأيضا جعل ما قاله ابن عباس وغيره هو حكاية لما ذكره، لكن عبارته هي أبسط يعني أكثر بسطا. عبارة ابن عباس من طريق الضحاك مثل ما قال أنك تتلو عليهم تخبرهم بما عندهم إلى آخره، وبين أن هذا فيه حجة عليهم لو كانوا يعلمون، وأورد هذه الرواية الأخرى عن ابن عباس وخبر ابن سورية. ابن سورية الآن يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما جئتنا بشيء نعرفه، ما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك لها. هو نفس القضية الآن، الآن نتكلم الآن عن حدث، يعني نتكلم الآن عن حدث، نحن نفس الفكرة. إذا أردنا نعالجه يجب أن ننتبه لنفس الفكرة ذكرناها سابقا، الآن مقولة منصورية، مقولة منصورية تدخل في معنى الآية أو ما تدخل؟ هي مثال، يعني مثال أنزلنا إليك آية بينات، وما يقولون ما جئت بآية إيش بينة، مثل ما قال ابن سورية هذا، وأورد عنه أو سورية على التخفيف، وأورد أيضا رواية أخرى بنفس الرواية أنه قال ابن سورية صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فإذن هذه الروايات الآن الواردة عن ابن عباس، سواء الرواية الأولى الضحاك عن عباس أو الرواية الثانية، كلها تصب في نفس الموضوع، وموضوع أن اليهود أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا الطبري أجعلها فيما يتعلق بخفايا علوم اليهود ومكنون أسرارهم، وليست على أنها على ماذا؟ على العموم. وهنا يتبين، يعني هنا يتبين فقه التفسير، يعني فقه المفسر، المفسر المحرر الذي ينتبه للسياق ويتماشى معه. أنا ليس معي الآن كتب أخرى، لو كان نطلع عليها، في أحد معه ابن كثير ممكن نقرأ فيه؟ هات كان في فترة سابقة كان بعض ال ها إيش قال؟ اقرأ شيخ عبد الرحمن ما دام طلع لي. قال الإمام أبو جعفر مثلاً هنا ينقل الإمام ابن كثير عن الإمام أبي جعفر. نعم. يقول قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دلالات. دلالات. هو كتب دلالات يعني. ماشي. فهي دلالات يعني. على أو دلالات بين قوسين وضعها على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم. ما علم شيء غير هذا؟ يبدو أنه خلص فقط، يعني نقل عن طبري، نقل كان الطبري بتمامه. طيب شوف لابن عطية إذا في إمكانية. ابن عطية بنفس طريقة الطبري. هذا الظاهر هي الحجة الأولى على اليهود لأنهم هم أخبر، فإذا كان حجة على اليهود كان حجة على غيرهم دون سماع. كيف دون سماع؟ الآن لو افترضنا أن رجلا ما سمع بنبوته، طيب، لكنه عرف لما أتى أحد بلا حجة، مثلا أعطي القرآن بلا حجة، طيب تقام عليه الحجة هذا أو لا؟ على هذا المعنى تقام عليه الحجة قطعا، لأنه هل هذا هو الطريق الوحيد لإيمانه؟ لو كان لا ليس كذلك، يعني هل الآن الطريق الوحيد لإيمان غير اليهودي لإيمانه أن يكون يعرف أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، وكثير من يؤمنون ليس هذا طريق إيمانهم، لكن هذا حجة على من يعلم، بمعنى أنه الآن لو واحد قرأ كتب اليهود وتمهر فيها ثم قرأ القرآن هذا يدخل مثل اليهود، يكون خلاص عنده من العلم مثل ما كان عند اليهود، فتكون حجة عليه. نعم. أصلا البغوي ذكرها عامة. إيش قال؟ قال واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام وما يكفر به إلا الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل. أي مثل هذا، مثل قول البغوي إنه يعني إنه جعلها يعني في الأحكام والحدود إلى آخره، والمعنى صحيح إن القرآن كذا، لكن ما هو المراد في هذا الموطن؟ يعني ما هو المراد في هذا الموطن؟ ماشي، ما مشكلة، نكمل الشيخ عبد الرحمن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني بقوله جل ثناؤه وما يكفر بها وما يجحد بها، وقد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى الكفر الجحود بما أغنى عن إعادته هاهنا، وكذلك بينا معنى الفسق وأنه الخروج من الشيء إلى غيره. فتأويل الآية: ولقد أنزلنا إليك فيما أوحينا إليك من الكتاب علامات واضحات تبين العلماء بني إسرائيل وأحبارهم الجاحدين نبوتك والمكذبين رسالتك أنك لي إليهم رسول مرسل ونبي مبعوث. وما يجحد تلك الآيات الدالات على صدقك ونبوتك التي أنزلتها إليك في كتابي فيكذب بها منهم إلا الخارج منهم عن دينه التارك منهم فرائضي عليه في الكتاب الذي يدين بتصديقه. فأما المتمسك منهم بدينه والمتبع منهم حكم كتابه فإنه بالذي أنزلت إليك من آياتي مصدق. وهم الذين كانوا آمنوا بالله وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل. نعم، طبعا معروف كلامه نفس، لكن معروف أن قوله ما يكفر بها إلا الفاسقون هنا اللي هو الإظهار مقام إيش؟ الإضمار. إن هنا الإظهار مقام الإضمار في قوله ما يكفر بها إلا الفاسقون، لأنه لو كان مقام إضرار وقاله ما يكفر بها إلا هؤلاء، يعني فيعيدها على من؟ على من سبق ذكره. لكن لما قال وما يكفر إلا الفاسقون أول شيء وصفهم بالفسق، الشيء ذا أن كل من اتصف بالفسق فإنه سيدخل في هذا الوصف. طيب نكمل الآية الثانية، لأنه في ودي نكمل إلى آية واتبعوا ما تتلو الشياطين، لأنها بقي عليها صفحتين تقريبا أو ثلاث صفحات. لو نقرأ الآية هذه الأخرى. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. اختلف أهل العربية في حكم الواو التي في قوله أو كلما عاهدوا، فقال بعض نحويي البصريين هي واو تجعل مع حروف الاستفهام، وهي مثل الفاء في قوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. قال: وهما زائدتان في هذا الوجه، وهي مثل الفاء التي في قوله أفالله لتصنعن كذا وكذا، وكقولك للرجل أفلا تقوم. قال: وإن شئت جعلت الواو والفاء هنا حرف عطف. وقال بعض نحويي الكوفيين هي حرف عطف أدخل عليها ألف الاستفهام. الشيخ عبد الرحمن لو تقول نحوي لأنه نسبة إلى النحو لعلها أصوب. أحسن عليكم. وقال بعض نحويي الكوفيين هي حرف عطف أدخل عليها ألف الاستفهام. والصواب عندي في ذلك من القول أنها واو عطف أدخلت عليها ألف الاستفهام، كأنه قال جل ذكره وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ثم أدخل ألف الاستفهام على وكلما، فقال قالوا سمعنا وعصينا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقد بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له، فأغنى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن الواو والفاء من قوله أو كلما وأفكلما زائدتان لا معنى لهما. نعم، طبعا قبل ما ندخل في المقطع الآخر طبعا ما يحتاج نقف عنده، لكن الأول البصري هو الأخفش أيضا في معانيه الجزء الأول صفحة 147. طبعا الأخفش عنده إشكال في ادعاء الزيادة، ومن باب الفائدة قال طبعا هما زائدتان في هذا الوجه. طبعا هو يحتاج إلى معرفة ما مراده بالزيادة هنا، لأن نعم إذا كان مراد زيادة إعرابية فقط فهذا ما فيه إشكال، لأنه ليس كل زائد إعرابا يكون زائدا معنى. طيب، لكن على العموم هو يرى رأيه فيه، يعني الحقيقة بحث موضوع الزيادة في القرآن أو في ألفاظ القرآن في عبارات، يعني في الألفاظ أو في الحروف عند الأوائل أنا في نظري إنها مهمة. يعني ليه؟ لأن بداية حركة التأليف في علوم القرآن وفي المعاني والنحو والغريب وغيرها، يعني بداية حركة التأليف خصوصا في تلك الأزمان، يعني قبل الطبري، ولو أدخلنا معهم الزجاج أيضا لا بأس، أنه في عهد الطبري سترى كيف أن العلماء كانت بعض عباراتهم فيها نوع من السماحة من بعض مع بعض الكلمات. لكن الطبري رحمه الله تعالى لأنه مفسر يناقش القضية الآن من جهة التفسير، من جهة أنه هل هذه يمكن تكون زائدة أو لا، من جهة المعنى لا شك لا يصح. ولهذا أورد القاعدة أنه قال أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له، هذه قاعدة. فإذا كان حرف لا معنى فما بأولى أيضا كلمة لا معنى لها، لأنه يناقش حرف هنا الآن، الحرف المعروف. طيب وجعل هذا الكلام يعني وهذه قاعدة أبطل بها قول الأخفش، يعني أبطل بها إعراب الأخفش، واختار العراب الآخر لبعض نحويي الكوفة. الذي اختاره هو رأي سيبويه عموما، لكن لم أقف على الكوفي هذا من هو، يعني هل هو طبعا ليس الفرع، لأنه لم يعني يفسر في هذا الموطن، لم يفسر هذه الكلمة اللي أوى كلما، إن كان فسرها في موطن آخر قد يكون اللي هو لا لا لا، هي أصلا كانوا يقول أنها وكلما ثم دخلت عليها همزة الاستفهام، يعني عطف ثم أدخل عليها همزة الاستفهام. لا ما أذكر في كلام نسيبويه من يعني ذكره بعض المتأخرين كان يرفع هذا الإشكال الذي ذكرته، لكني ما قرأته ما أكملت قراءته، يعني كانها وأكلما، يعني كأنها وأكلما ثم قدم الهمزة فقال أوكلما. هي أصلا أكلما، هم بعضهم يقول لا أصلها أكلما ثم دخلت عليه الواو، بعضهم يقول لا أصلها وكلما ثم أدخلت عليه الهمزة، لكني ما حررت فيها ولا قرأتها، لأن كان فقط المقصود والعبارات ذكرها الطبري، لكن كان فيها إشكال آخر الآن لا أذكره، لكن يمكن نرجع للدر المصون قد يكون ناقش هذه. طيب في عندنا أيضا فيما يتعلق بكلام أهل العربية، لا ذكرنا اللي هو بعض محوي الكوفة، قلنا أنه غير لم أقف عليه، والفرة اللي العادة ينقل عنه لم يذكر شيئا في هذه الكلمة. نعم قال: وأما العهد فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما في التوراة مرة بعد أخرى، ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى، فوبخهم جل ذكره بما كان منهم من ذلك، وعير به أبناءهم إذ سلكوا مناهجهم في نقض ما كان جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق، فكفروا به وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته، فقال تعالى ذكره: أو كلما عاهد اليهود من بني إسرائيل ربهم عهدا وأوثقوه ميثاقا نبذه فريق منهم فتركه ونقضه، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال مالك بن الضيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد الله إليهم فيه: والله ما عهد الله إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم عهدا وما أخذ له علينا ميثاقا. فأنزل الله جل ثناؤه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وأسند عن عكرمة مولى ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وأما النبذ فإن أصله في كلام العرب الطرح، ولذلك قيل للملقوط المنبوذ، لأنه مطروح مرمي به، ومنه سمي النبيذ نبيذا، لأنه زبيب أو تمر يطرح في وعاء ثم يعالج بما عولج به، وأصله مفعول صرف إلى فعيل، أعني أن النبيذ أصله منبوذ ثم صرف إلى فعيل فقيل نبيذ، كما قيل كف خضيب ولحية دهين بمعنى مخضوبة ومدهونة، يقال منه نبذته أنبذه نبذا، كما قال أبو الأسود الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. فمعنى قوله جل ذكره نبذه فريق منهم طرحه فريق منهم فتركه ورفضه ونقضه، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة: نبذه فريق منهم يقول نقضه فريق منهم. وأسند عن ابن جريج قوله نبذه فريق منهم قال لم يكن في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه، ويعاهدون اليوم وينقضون غدا. قال: وفي قراءة عبد الله: نقضه فريق منهم. والهاء التي في قوله نبذه من ذكر العهد، من ذكر العهد، فمعناه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذ ذلك العهد فريق منهم. والفريق الجماعة لا واحد له من لفظه، بمنزلة الجيش والرهط الذي لا واحد له من لفظه. والهاء والميم اللتان في قوله فريق منهم من ذكر اليهود من بني إسرائيل. وأما قوله بل أكثرهم لا يؤمنون، فإنه يعني جل ثناؤه بل أكثر هؤلاء الذين كلما عاهدوا الله عهدا وواثقوه موثقا نقضه فريق منهم لا يؤمنون. ولذلك وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون الكلام دلالة على الزيادة والتكثير في عدد المكذبين الناقضين عهد الله على عدد الفريق، فيكون الكلام حينئذ معناه: أو كلما عاهدت اليهود من بني إسرائيل ربها عهدا نقض فريق منهم ذلك العهد. لا، ما ينقض ذلك منهم فريق، ولكن الذي ينقض ذلك فيكفر بالله أكثرهم للقليل منهم. فهذا أحد وجهيه. والوجه الآخر أن يكون معناه: أو كلما عاهدت اليهود ربها عهدا نبذ ذلك العهد فريق منهم. لا، ما ينبذ ذلك العهد فريق منهم فينقضه على الإيمان منهم بأن ذلك غير جائز لهم، ولكن أكثرهم لا يصدقون بالله ورسله ولا بوعده ووعيده. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا على معنى الإيمان وأنه التصديق. نعم، ما في شيء لكم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لا، بس في فائدة انت كرمت معي شيخ عبد الرحمن، عن ابن جريج صفحة 309 لما قال عن ابن جريج، قال اللي هو ابن جريج: وفي قراءة عبد الله نقضه فريق منهم. طيب، قال هنا في الحاشي عندكم: قراء عزاه السيوطي في الدر المنثور المصنف، وقراءة المسعود ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز وأبو حيان. فقط الفائدة الآن ابن جريج مكي، وقراءة ابن مسعود تعتبر كوفية، يعني قراءة مسعود تعتبر كوفية. فهذا فقط من باب التأثر والتأثير بين السلف في موضوع العلم، يعني موضوع قراءة وغيرها فقط، يعني يقيد أو تقيد هذه الفائدة. نعم، وهي أيضا يعني جاءت مبينة لمعنى نبذه فريق منهم، لأن نبذ بينها قوله نقض، يعني كأنه من باب النقض. نعم، آخر آية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني جل ثناؤه بقوله ولما جاءهم، ولما جاء أحبار اليهود وعلماءها من بني إسرائيل رسول، يعني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي. ولما جاءهم رسول، قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله مصدق لما معهم، فإنه يعني به أن محمدا صلى الله عليه وسلم يصدق التوراة، والتوراة تصدقه في أنه نبي لله مبعوث إلى خلقه. وأما تأويل قوله لما معهم، فإنه الذي هو مع اليهود وهو التوراة، فأخبر الله جل ثناؤه أن اليهود لما جاءهم رسول من الله بتصديق ما في أيديهم من التوراة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي لله، نبذ فريق، يعني بذلك أنهم جحدوه ورفضوه بعد أن كانوا به مقرين حسدا منهم له وبغيا عليه. وقوله من الذين أوتوا الكتاب، وهم علماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم بالتوراة وما فيها، ويعني بقوله كتاب الله التوراة، وبقوله نبذوه وراء ظهورهم جعلوه وراء ظهورهم. وهذا مثل يقال لكل رافض أمرا كان منه على بال: قد جعل فلان هذا الأمر منه بظهر، وجعله وراء ظهره، يعني به أعرض عنه وصد وانصرف. وأسند عن السدي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فذلك قول الله كأنهم لا يعلمون. ومعنى قوله كأنهم لا يعلمون كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله من علماء اليهود فنقضوا عهد الله بتركهم العمل بما واثقوا الله على أنفسهم العمل به مما فيه، لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه. وهذا من الله جل ثناؤه إخبار عنهم أنهم جحدوا الحق على علم منهم به ومعرفة، وأنهم عاندوا أمر الله فخالفوه على علم منهم بوجوبه عليهم. وأسند عن قتادة قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يقول نقضه فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي أن القوم قد كانوا يعلمون ولكنهم أفسدوا علمهم وجحدوه وكتموه وكفروا به. نعم، أيضا هذه ليس فيها شيء، وسبق طبعا تعليق على بعض مما جاء فيها، لكن الخبر الذي روي عن السدي قال ولما جاءهم رسول من عند الله إلى آخره، قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا كتاب آصف وسحر هاروت وماروت، يعني كأنه تقدم لما سيأتي في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لكن هل ثبت بالفعل أن اليهود فعلوا هذا اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني كونهم أخذوا بسحر هاروت وماروت ما في خلاف لأن الآية نصت على ذلك الاستدادي، لكن هل بالفعل فعله هؤلاء؟ هذا الخبر أيضا عن السدي نفس القضية التي ذكرناها سابقا، أنه في من حيث المعنى العام ليس فيه إشكال، يعني متوافق مع المعنى العام للآية. طيب الآيات القادمة تعرفون أنها من تعتبر من مشكلة التفسير، ومرتبطة بما يسمى بالإسرائيليات وبعصمة الملائكة، يعني فيها مجموعة مسائل. فأنا أتمنى عليكم أن تقرأوا في يعني بعض الكتب، يعني لو بعضكم يقرأ في كتاب الرازي، تفسير الرازي، تفسير ابن كثير، تفسير أبي حيان الأندلسي، تفسير ابن عطية كذلك من المعاصرين، يعني تفسير الطاهر بن عاشور، إذا كان الشيخ الشنقيطي تعرض الآية أيضا تفسيرها في العذب النمير أو هنا أو في لذا، أيضا شيبة الحمد في كتابه في تفسيره، كذلك محمد أبو شهبة في الإسرائيليات كتابه في الإسرائيليات، بحيث أننا يكون يعني فيه نوع من المناقشة أو المناظرة. وإذا رأيتكم ما وصلتم إلى بعض الأشياء التي يعني أتمنى يمكن أنا أناظر أنا بعطيكم بعض الأشياء، أنا أتمنى العجين يكون منهجية لأن هي فرصة الحقيقة، الآية القادمة يعني فرصة، هي طويلة بصراحة لكن لعلكم تحملون معي، ولكنها فرصة لتأسيس كيف كان علماؤنا يعني من السلف يفكرون أو يفسرون في مثل هذه المسائل الشائكة، مثل هذه المسائل الشائكة. ذكرت مهم جدا كتاب ابن حجر اللي هو العجاب، لأن له تعليق على هذه الروايات، العجاب بما الأسباب ضروري جدا، له تعليق مهم. قلنا لمن كثيرة وضعناه يعني، فودي إذا كان يعني تتوازعونه من الآن، لأنه كذا صار الدعوة جفلة ما ينفع. من بيأخذ ابن كثير؟ يلا. وابن عطية، ترى إذا ماذا بنسوي في التعيين؟ خلاص عبد الوهاب. والرازي، الرازي يبغى له ها عندك. طيب وقلنا من أيضا؟ الطاهر بن عاشور. طيب والشنقيطي في العذب النمير، وكذلك الأضواء، الاثنين الأضواء إن كان تكلم عنها والعذب النمير، والعذب النمير أيضا لابد أنه هناك أوضح حسنا ما يتكلم عنها في الأضواء. إذا من بقي عندنا بقي الشيخ شبت الحمد وأبو شهبة، الاثنين مع بعض هذول لأنه متقاربة الأفكار عندك. طيب من بقي؟ سم الفراهي له كلام فيها إذا وجد، ما أدري ما أنا ما طلعت عليه، لكن تأخذه تحاول تشوفه. طيب تأخذ الطبري مين مشكلة، خلاص خذ الطبري. وإذا في أحد منكم اطلع على شيء آخر ما في إشكال، يعني ما في إشكال. فيكون إن شاء الله يعني هي فرصة الحقيقة تكون إن شاء الله لكي نعرف لأن كيف معالجات بعض المتأخرين كيف تكون مع معالجات السلف، كيف عالجوها السلف، كيف عالجها المتأخرون، كيف عالج أيضا المعاصرون على نفس النمط الذي عالجه المتأخرون. وأرد الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم ذكر وجهين من التأويل بقول لما انتهينا سألت أبشر عود إلى عبد الرحمن. لا لا لا لما تشوفني بس أنت أعطينا آخر بل أكثر ولا يعلمون عشان مثلا نأخذها نرجع مرة أخرى معليش. نعم لا يؤمنون لا كأنهم لا يعلمون لا, لا يؤمنون نعم. وأما قوله نعم نعم وأما قوله بل أكثرهم لا يؤمنون فإنه يعني جل ثناؤه بل أكثر هؤلاء الذين كلما عاهدوا الله عهدا ووثقوه موثقا نقضه فريق منهم لا يؤمنون. ولذلك وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون الكلام دلالة على الزيادة والتكثير في عدد المكذبين الناقضين عهد الله على عدد الفريق، فيكون الكلام حينئذ معناه أو كلما عاهدت اليهود من بني إسرائيل رباها عهدا نقض فريق منهم ذلك العهد. لا، ما ينقض ذلك منهم فريق، ولكن الذي ينقض ذلك فيكفر بالله أكثرهم للقليل منهم. فهذا أحد وجهين، إنه الوجه الأول هو الأكثر يعني. نعم الأكثر لا يؤمنون هذا الوجه الأول. والوجه الآخر أن يكون معناه أو كلما عاهدت اليهود ربها عهدا نبذ ذلك العهد فريق منهم. لا، ما ينبذ ذلك العهد فريق منهم فينقضه على الإيمان منهم بأن ذلك غير جائز لهم، ولكن أكثرهم لا يصدقون بالله ورسله ولا بوعده ووعيده. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا. نعم. نعم نعم يعني الأول جعله مرتبط بماذا؟ بال بال بال بالسياق ولا لا؟ بالكثرة والقلة. والثاني قال هنا نبذ ذلك فريق منهم. لا، ما ينبذ ذلك العهد فريق منهم فينقضه على الإيمان منهم بأن ذلك غير جائز لهم. شيخ كان بعض الأول يعني ينقضون مع علمهم بذلك، أما الفريق الثاني هم أصلا لا يصدقون، يعني ينقضوه هم أصلا لا يصدقون به. نعم هم ينقضون وهم لا يصدقون، لكن أكثرهم لا يصدقون بالله ورسوله. يعني الأولون يصدقون وينقضون مع تصديقهم، يعني أنهم يعرفون أنهم مخالفون، أما الآخرون ينقضون وكانهم يرون أنهم إيش. نعم أصلا هو هم كذلك ولم يخالفوا الإيمان، وهو معنى غريب. نعم بالفعل، بس أننا علشان العجلة بننتهي نصل لهذا ما انتبهت لها. طيب سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.